والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. قال ابن رجب رحمه الله: الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. يعني إيه الكلام ده؟ وهنا إحنا بنتكلم عن إيه؟ ابن رجب رحمه الله بيتكلم عن الوجه الثاني في معنى قول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ليه الصيام ليه خصوصية؟ فيقول الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وربه، أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره. يعني لو أنت عايز إيه، لو أنت عايز تفطر، مش أنت يعني إن شاء الله، يعني لو حد عايز يفطر في رمضان ويتظاهر أمام الناس إن هو صايم، يعني زمان مثلا كان ممكن إيه حد في يكون في المدرسة بنلعب كورة ومش عارف ايه، فتلاقي ايه بعض الناس يعمل ان هو بيغسل وشه كده وان هو بيتمضمض فيشرب شوية مية، وبعض الشباب كان بيفطر، وممكن ايه يفطر مثلا، ممكن تكون حصلت لك يعني مثلا فطرت يوم كده عادي وبعدين رحت جاي ايه قعدت معاهم عادي على الفطار وساعة المغرب أذن بدأت تاكل كأنك صايم عادي، ماشي. الصيام هنا ابن رجب يقول سر بين العبد وبين ربه، يعني لو انت عايز تشرب وتاكل هتعمل ده، لكن ايه اللي بيمنع الانسان من ان هو يفطر؟ هو التقوى، هو الايمان بالله سبحانه وتعالى، طلب الثواب. فهنا كان سر، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فقال ابن رجب أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. يعني الناس مش هتيجي مثلا ايه انت زي ما كنا مثلا بنعمل زمان، عايز يعرف انت صايم ولا فاطر يمسك بقى يشد الجلد بتاع صبعه كده ويقول له طلع لسانك، الناس مش هتعرف. يعني هذه الشهوات اللي هو الاكل والشرب والنكاح، هذه الشهوات يستخفى بتناولها في العادة، ولذلك قيل الصوم لا تكتبه الحفظة، وقيل إنه ليس فيه رياء، كذا قاله الإمام أحمد وغيره. ليه قيل ليس فيه رياء؟ إنه لو هو مرائي بقى فعلا، طب هو هيتعب نفسه ويعطش نفسه ويجوع نفسه ليه؟ ما هو يقول إن هو صايم وهو مش صايم ولا حاجة، لو هو الأمر رياء محض، ماشي. وطبعا في تفصيل إنه ممكن واحد يرائي إن هو صايم فيسمع، يعني يقول ده أنا بقى في صيام النافلة مثلا يعني. المهم قال: وقوله ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ليه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي؟ شوف ان انت تعمل حاجة لله، ده يكون عند ربنا سبحانه وتعالى له وزن. يعني اياك ان انت تتصور ان انت تترك شيء من اللذات ومن الشهوات لله وربنا سبحانه وتعالى لا يتعامل معك بالمكافأة وعظيم الأجر والثواب. اوعى ان انت تفتكر ان انت تسيب معصية لله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى مش هيكافئك. فشوف ازاي هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعظم الفعل، رغم ان الصيام فرض وربنا سبحانه وتعالى اذا قضى امرا خلاص ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. فرض ربنا سبحانه وتعالى هو الملك وهو الرب وهو الاله سبحانه وتعالى، فرض عليك ان انت تصوم، تمتنع عن الاكل والشرب والشهوة، خلاص سمعنا واطعنا. لا، ده انت تثاب على الصيام، ده هو ركن من اركان الاسلام ومدرسة تتربى فيها على التقوى وعلى الترك وعلى مجاهدة النفس وتقوية الإرادة. ومش بس كده، اللي انت بتسيبه غير ان انت بتنتفع من العبادة وتنتفع من وراء العبادة بالثواب والأجر وباب مخصوص في الجنة، باب الريان، غير ده ربنا سبحانه وتعالى يكافئ الإنسان على العبادة دي اللي هو شرعها واللي هو فرضها، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجلي. فكلمة من أجلي دي تحسسك قد إيه ربنا سبحانه وتعالى شكور، ومن أسمائه الشكور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سبحانه وتعالى. فأنت لا تتصور أنك ستقبل على ربك سبحانه وتعالى بفعل طاعة أو بتضحية معينة أو مثلا بذل شيء من الأمور المحبوبة للنفس وتجاهد نفسك، لا تتصور أن ربنا سبحانه وتعالى سيضيع العمل بتاعك ده. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. فقال وقوله ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل، فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، وأن الصائم تقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. فهنا نفتكر، فاكرين أنا كنت بقول لكم امبارح إيه على الصيام؟ إن أنت يكفيك مع الأعمال طبعا اللي أنت تقبل عليها من تأمل القرآن والتدبر والعمل والقيام والصدقات والجود زي ما هيجي معانا، ان انت بس تحتسب ده، ان انت تقول يا رب انا يا رب انا تركت الاكل والشرب والشهوة عشانك يا رب، من اجلك لك يا رب، عشان ترضى عني، علشان تحبني، علشان تدخلني الجنة. فده يعظم الصيام في نفسك، حتى لو انت الحمد لله يعني صحتك كويسه ومش مش متازم، يعني يقول لك انا مش حاسس بالجوع والعطش، مفيش مشكله ان شاء الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يسر لك العباده واعانك عليها وباذن الله تثاب. قال وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد، منها كسر النفس. كسر النفس، إن نفسك دي محتاجة تتكسر، النفس دي تستأسد على الإنسان، وفي أسباب النفس بتتقوى بسببها. إيه هي الأسباب دي؟ إن تكون النفس مرفهة، يعني تاكل تشرب بتنام، عندها كل الشهوات والملذات، فكل لما النفس تتغذى بالغذاء اللي هو الدنيوي ده، كل لما تستأسد تستقوي على الإنسان. يعني أنت ما بتقولش لنفسك لأ، طول السنة أنا بحاول أجاهد نفسي على إن أنا أقوم أصلي ركعتين طوال، على إن أنا مثلا أمسك لساني، على إن أنا أعمل عبادة، أقعد أطلب علم، أحفظ قرآن، بحاول إن أنا أجاهد نفسي على إن أنا مثلا أصل رحمي، أعمل عبادة مخالفة لهوى النفس. فالنفس قوية تستأسد عليا، مش قادر أجاهدها. رمضان فرصة إن النفس دي تنكسر، تتطوع عليك. فاكرين آخر أيام في رمضان اللي فات نفسك كانت عاملة إزاي؟ وأنت بتقول هتقوم تصلي صلاة طويلة وتقف وبعدين تنزل وتنام لك مش عارف شوية بس حاجة بسيطة كده، وتقوم تاني تصلي تاني وطول الليل صلاة. يعني السنة اللي فاتت كان ممكن يصل الحال بإنسان إن هو في العشر الأواخر بيصلي طول الليل، يعني غالب الليل 90% من الليل هو واقف بيصلي. هي دي نفس النفس، هي زي ما هي نفسي اللي كانت قبل رمضان، لما بدخل رمضان بقى ويصوم ويجوع النفس دي ويعطشها ويقول لها لا مش هنعمل كذا، فالنفس يحصل فيها ايه؟ تتكسر. قال ومنها كسر النفس، فإن الشبع أو الشبع، الشبع والرية ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة. هو بياخد راحته في النوم وياخد راحته في الأكل والشرب والنكاح، فهو خلاص النفس بتركن إلى الملذات. فيجي الصيام فجأة كده مفيش أكل مفيش شرب مفيش جماع، فالنفس تتكسر. قال ومنها، يعني من فوائد ترك الشهوات بالصيام، تخلي القلب للفكر والذكر. تخلي القلب الايه؟ حاجتين، الفكر والذكر، يعني دي عبادات قلبية في رمضان. اللي هي ايه عبادات القلبية دي يا عم الحاج؟ تخلي القلب طول السنة ايه؟ مشغول، فمش عارف يتخلى ان هو يتفكر، اللي هو الفكر ده. ايه الفكر ده؟ ان انت تقعد ايه تعمل بقلبك، تتفكر بقلبك، اللي هي الاعمال القلبية، الخوف، الرجاء، الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، الحب، التفكر في الآخرة، في الموت، في حال الإنسان. أنت طول السنة حياة سريعة، دنيا سريعة، فمفيش أي وقت إن أنت تقعد مع نفسك كده إيه أنا مقصر، أنا محتاج إن أنا إيه عندي عيب في نفسي، محتاج إن أنا أعالج العيب ده، محتاج إن أنا أربي نفسي في المعنى ده. مفيش وقت، الحياة بتدفع الإنسان دفعا. فلما الإنسان يترك الشهوات اللي هي الأكل والشرب والنكاح، ومع التعرض للوحي، مع الخلوة الشرعية اللي بتأتي في آخر رمضان اللي هو الاعتكاف، يبقى القلب أنا اديته إيه؟ الجو، هيأت ليه الجو اللي هو يتفكر فيه. تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه وتحول بين العبد وبين الفكر والذكر وتستدعي الغفلة. وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. عارف انت ايه؟ لو انت مشغول بالاكل والشرب مثلا، يعني هناكل ايه وهنشرب ايه وهنحلي بايه، وبعدين تقعد بقى ساعة الفطار مفيش بقى لا فكر ولا ذكر ولا الكلام ده، انت ايه بتتقل جدا في الاكل، خلص طبق المحشي كله، خلص الفراخ كلها، شرب الشوربة، وبعدين خلصنا الأكل وشربت بدل كوباية عصير يعني 3 4 كوبايات عصير، خلاص بقى أنا كنت صايم. يبقى يقوم ولا فكر ولا ذكر بقى، هو خلاص هو أصلا مش شايف قدامه، هو مش شايفك أصلا. وبعدين خلاص لسه مفيش نص ساعة على صلاة التراويح، نقعد نحلي بقى، فيقعد يحلي، ينزل الصلاة، أخبار القلب ده إيه؟ اخبار العقل ده ايه؟ مفيش اصلا، هو مش عارف يركز ليه، علشان زي ما ابن رجب بيقول هنا، يقول ايه؟ يقول فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه وتحول بين العبد وبين الفكر والذكر وتستدعي الغفلة. يعني جنون ما تاكلش، بس الإسراف في الأكل والشرب. قال: وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح. وده معنى مهم، معنى نعمة اختيار الأكل والشرب، نعمة إن أنت تدخل مطعم وتشوف كده إيه قائمة الطعام وتقعد إيه تفكر هاكل إيه، أنا نفسي آكل إيه وتنقي. هو يعني كان زمان أنت بتدخل أي مطعم براحتك وتنقي زي ما أنت عايز، دلوقتي يعني إيه بعد الظروف اللي إحنا فيها دي يعني، بس خلينا نقول مثال يعني عشان لما تفتكر الأيام، أيام ما أنت كنت بتدخل المطعم وتنقي يعني. ففكرة نعمة إن أنت بتنقي الأكل اللي نفسك بتروح ليه، نفس اللي نفسك بتشتهيه، دي نعمة، نعمة الاختيار، اختيار الأكل. فلما يجي في رمضان يحرم الغني من الأكل والشرب مدة معينة، فيفتكر بقى إيه؟ إيه ده، هو في حاجة اسمها جوع، في حاجة اسمها إن أنا نفسي في حاجة ومش عارف أكلها، فيفتكر إذا كان ده حالي من الفجر للمغرب، طب اللي عايش حياته بقى ونفسه إن هو ياكل مثلا لحمة ومش عارف، نفسه إن هو يشرب عصير مش عارف، نفسه إن هو ياكل فراخ ولا ياكل حاجة أكلة معينة أنا باكلها في العادي، أنا بس أنا مستني وقت المغرب عشان هاكل نفس الأكلات اللي أنا باكلها عادي مفيش مشكلة. طب اللي مش عارف ياكل ده بقى اصلا، فهنا يكون ده سبب لتذكر الانسان الغني النعمه فيشكر، وان هو يستشعر حال الفقير. حتى كمان في شهوه النكاح، الجماع، الحلال، احيانا الانسان بيعتاد يالف النعمه. هو كان زمان شاب وكان بقى بيعاني من ان هو مفيش امرأة ولا يستطيع ان هو يقضي الشهوة، كذلك المرأة. فلما تزوج ومر عليه بقى سنين في الزواج، وبعدين عادي بقى تعود ان الامر ده بقى يعني موجود ومتاح، فما بقاش حاسس بالنعمة دي، نعمة العفة دي، نعمة ان ربنا سبحانه وتعالى يسر له زوج، والنعمة دي إن هو يقضي الشهوة في طريق حلال، فما بقاش حاسس بقى بالشاب اللي مش عارف يتزوج، فيجي يمنع من النكاح من الشهوة مدة، ويبقى يشتهي الأمر ده، لا مش هينفع دلوقتي، نفسه تطوق إلى الجماع ويجي الصيام يمنعه، ده ممنوع دلوقتي من الفجر للمغرب، فيبتدي يشعر مرة أخرى بالنعمة دي، باللذة دي، يشعر بالشاب اللي مش عارف يتزوج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لشباب المسلمين يا رب. الله المستعان. قال أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق. فاهمين الكلام؟ فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى. افتكر بقى، افتكر النعمة اللي انت فيها، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته. فيجي ايه، فلان عايز يتزوج فتعال نساعده، فلانة محتاجة جهاز تعال نساعدها. ليه؟ هو بقى حاسس بالشعور ده، يدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. شوفوا يا جماعة قد إيه الشرع جميل، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى حكيم خبير. قال: ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. الشدة، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني يكسر الحدة، حدة الشهوة. لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام وجاء لقطعه عن شهوة النكاح. فالصيام يخلي تسلط الشيطان عليك وحدة الشهوة أقل. يعني الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام، إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. إذا كان الإنسان بيترك الطعام والشراب والنكاح الحلال، فهل يستقيم من الإنسان يترك الأمور الحلال لله سبحانه وتعالى ويصر على الكبائر والحرام؟ ده يكون إنسان عاقل ده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني انت لسه صايمه في وقت الصيام ولسه مش قادره تمسكي لسانك، لسه بتغتابي فلانه، بتتريقي على فلانه، ولسه قاعد بتشتم وتسب وانت صايم. طب انت انتفعت ايه بالصيام؟ الصيام ده تربيه للنفس، ان انت بتترك الطعام والشراب، ده انت سبت الحاجه الضروريه. يبقى الصيام بيبعت رسالة لكل إنسان. إيه الرسالة دي؟ الرسالة دي دليل إن الإنسان قادر على ترك الحرام. نسبت الأكل والشرب والشهوة الحلال اللي أصلاً ده شيء أساسي في حياة الإنسان. تقدر تعيش من غير أكل وشرب؟ طب انت سبت الاكل والشرب مده لله سبحانه وتعالى، طويله بقى او قصيره على حسب اليوم. طيب يبقى ازاي انت بتقول انا مش قادر بقى ابطل ان انا ابص على الحرام، ولا ان انا اسيب العلاقه المحرمه دي، ولا ان انا اترك السب والشتم والغيبه والنميمه والسخريه؟ لهذا قال جابر: اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم وأذى الجار، دع أذى الجار. يعني في الغالب كتير مننا مش هيعرف يتفرغ في رمضان 100% للعبادة، صح؟ عندك جامعة، عندك شغل، فإيه العبادة اللي ترفعك؟ إيه العبادة اللي تخليك تسبق إن أنت تصوم صح؟ مش قادر أقرأ قرآن كتير، مش قادر أصلي قيام تراويح وتهجد وأصلي مع نفسي، عندي شغل محتاج أنام. يعني أصلي التراويح مثلا وأنام لحد الفجر، لحد السحور، فمش هقدر إن أنا لو فضلت سهران طول الليل هنام طول النهار، مش هعرف إن أنا أروح الشغل بتاعي ولا أعمل أتكسب من حلال. طب أعمل إيه؟ جود بقى الصيام، صوم بقى بجد. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. ده وأنا أنصح اللي يقدر يفرغ نفسه في حاجة، يعني أنت بتعرف تاخد أجازة، اللي مننا يعني في شغل مثلا وليه أجازات في السنة، بتعرف تاخد أجازة عشان تصيف. إيه المشكلة إن أنت تخلي ال10 أيام ال15 يوم الأجازة بتوعك في ال10 الأواخر عشان تعتكف؟ ما أنت بتاخد أجازة، بتعرف إن أنت يعني تفرغ وقت وترحل المهام لأوقات تانية وتضغط نفسك بعدين. فرغ نفسك لو عرفت. طيب ما عرفتش، يبقى عظم الصيام، عبادة الصيام، عشان ما مشيش طول رمضان شايف إن أنا ما بعملش حاجة، لا أنا مش عارف أقرأ كتير مع الناس اللي بتقرأ، ولا أتدبر مع الناس اللي بتتدبر، ولا أصلي كتير مع الناس اللي بتصلي كتير، فيجي لي إحباط فأقول خلاص رمضان راح. المعاملة دي، المعاملة دي مع الطاعة مع ربنا سبحانه وتعالى مش صح. انت ممكن شعورك كده انا جعان ومنكسر وحاسس ان انا مش قادر وبعمل ده عشانك يا رب، وترفع ايدك كده في اخر اليوم وانت عطشان وجعان وراجع من الشغل تعبان وفلان رخم عليك، فانا ايه فليقل اني صائم مش هرد عليك، وهمسك نفسي وهمسك لساني كل ده، وتيجي اخر اليوم كده ترفع ايدك بعد اليوم الطويل ده اللي انت كنت بتغض بصرك فيه وبتمسك لسانك وبتبتعد عن الحرام على قد ما تقدر، ترفع ايدك تقول يا رب يا رب دخلني الجنة. هو احنا ليه بنتعامل مع ربنا ان هي ان العلاقة علاقة مادية، لازم اصوم كتير قوي واصلي كتير قوي واعمل كتير قوي علشان ابقى حققت التارجت بتاعي في رمضان؟ العلاقة مش كده. مش بقول ان انت يا جماعة افهموا كلامي صح، مش بقول ان انت ما تصليش كتير، ولا اللي بيجاهد نفسه ان هو يصلي صلاة طويلة زي اللي بيسيب نفسه وبيتابع هوى نفسه، مش لا اقصد ده. انا بتكلم ان الانسان لا يفقد جمال العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، يعني في الاخر انا بعمل ده لله، بتقرب الى الله الجميل الكريم الرحمن الذي يراك حين تقوم، ويعلم ربنا سبحانه وتعالى يعلم ظروف كل إنسان. فلما أنت تبقى جايب آخرك في الحتة بتاعتك خلاص، هجاوب إن شاء الله على سؤال الأخت سألته يعني. قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك. هي دي بقى، إن عايزين كده إيه الناس تشوفك كده إيه ده صايم، مش علشان يقولوا إن أنت صايم، بس ظاهر عليك السمت، مش سمت الضعف وإن أنا مش قادر ومحدش يكلمني ومحدش يديني شغل وأنا، لأ مش سمت الضعف ده، سحر كويس وإجمد كده. يعني الصحابة كانوا بيجاهدوا في رمضان، لكن يبقى سمت إيه؟ السكينة والوقار. ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. قال: إذا لم يكن في السمع مني تصاؤن، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. يعني إذا كان مفيش صيانة للبصر والمنطق والسمع، أصون سمعي، أحمي سمعي وبصري، أغض البصر وأحفظ السمع واللسان من الحرام، فحظي إذا من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ولهذا المعنى والله أعلم ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل، فإن تحريم هذا عام في كل زمان ومكان بخلاف الطعام والشراب. فكان إشارة، ركزوا بقى في الجملة دي، فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر الله في اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه، قدرت تعمل ده، فليمتثل أمره في اجتناب أكل الأموال بالباطل. مسكت نفسك من الأكل والشرب والشهوة لله الحلال، خلاص ما تاكلش أموال الناس، ما تاخدش رشاوي، ما تتعاملش بالربا، لا تأكل مال اليتيم، لا تأكل ميراث. فليمتثل أمره في اجتناب أكل الأموال بالباطل، فإنه محرم بكل حال، لا يباح في كل وقت من الأوقات. والله أعلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. طيب، النساء مش بيعرفوا ياخدوا أجازة من شغل البيت وتربية الأبناء؟ الله المستعان. يعني إيه؟ ده سؤال البنت. طيب، أختنا الكريمة، النظر ل مسؤوليات البيت وتربية الأبناء إنه شيء يعني ثقيل على النفس، أو إنه شيء يعني يمنع الإنسان من إن هو يصل إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله عز وجل، دي نظرة محتاجة إن إيه تتجدد. يعني أجدد نيتي، ممكن الغرض في الآخر يا جماعة إن إحنا ندخل الجنة، صح ولا غلط؟ يعني أنت الهدف إن أنت تنجح في اختبار العبودية، وإن أنت ربنا يكرمك وتدخل الجنة برحمة الله عز وجل. والجنة مش باب واحد، يعني دخول الإنسان الجنة مش من باب واحد، في باب القيام، العبادة، الصلاة، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، في باب الصيام، ريان، في باب الزكاة، باب الجهاد، باب البر، في أبواب إن الإنسان يكون عنده صبر على أمر الله سبحانه وتعالى، على البلاء. قال: إن شئتي صبرت ولك الجنة. في إن أنا أحتسب خدمة الزوج وحسن التبعل والإكرام للأهل وتربية الأبناء والصبر على التربية، وإن كل ده في ميزان حسناتي. فاحتساب ده بيهون بقى، يعني ما تشوفيش الوقت اللي انت بتضيعيه في البيت ان ده وقت ده هالك، او ان ده وقت ده ملوش لازمة. ملوش لازمة لو انا ما بحتسبش، خلاص، لكن احتسب، انا بعمل ده لله. فيبقى هي في عبادة طول اليوم، وتحتسب نية ان هي تفطر الصائم، وايه المشكلة ان هي تزود في الاكل شوية؟ ايه المشكله ان هي، وسبحان الله ربنا بيبارك، يعني ربنا بيبارك لها في بقى الوقت اللي هي تخلو فيه بنفسها بقى ايه، مع الذكر اثناء العمل، هي بتشتغل مثلا في البيت، بتعمل عمل البيت، بتعمل العيال، تحتسب نوايا وتذكر ربنا سبحانه وتعالى، ومشغله القران جنبها، مشغله درس جنبها، تحتسب نيه في الاطعام، تحتسب نوايا ان العباده اللي اولادها وزوجها بيتعبدوها هي في ميزان حسناتها، مش هي اللي بتسحرهم، بتعمل لهم الاكل السحور، مش هي اللي بتعمل لهم الفطار، مش الفطار والسحور ده عباده؟ يعني انت لازم تفطر، لازم تعجل الفطر، زي ما ربنا امرك انت تصوم، امرك انت تفطر وتتسحر، والسحور ده عباده. فهي بالعكس، ده هي بتلم ثواب البيت كله، مع ايه؟ مع ان احنا نقول للزوج الكريم وللابناء اللي هم الحمد لله يقدروا ان هم يتحملوا مسؤولية شوية، ان كل واحد في رمضان احنا هنعمل حالة الطوارئ، يعني مش لازم ان احنا نهلك الست معانا ونحاول ان احنا نفرغها، يعني يكون ليها وقت، إن هي تقعد تقرأ في المصحف، واللي يقدر يعمل حاجة يعمل يساعد. يعني ده دور البنات اللي بتسمع دلوقتي، ما تجيش هي في رمضان تنطلق هي مع نفسها وكأن إيه هي ملهاش أي مسؤوليات في البيت، ولا بتساعد أمها ولا بتعمل أي حاجة. طب ما تساعديها وتحتسب النية دي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فتحتسب نية إن أنا واقف في المطبخ ساعة الفطار بساعد ماما، وأنا واقفة عادي بذكر ربنا سبحانه وتعالى مفيش مانع، وأنا واقفة بدعي، وأنا واقفة مشغلة جنبي القرآن براجع بسمع، إيه المانع؟ هي القصة كلها إيه يا جماعة؟ القصة كلها في الاحتساب، القصة كلها في إن أنا أفهم أنا بعامل مين. انت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يرى مكانك ويعلم حالك، هو ربنا سبحانه وتعالى مطلع على الظروف اللي انت فيها دي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا فاحتسبوه. بس فدي نصيحتي. فيعني نصيحة للأخوات، يعني مفيش مانع، يعني مفيش مانع إن أنت إيه تساعدي شوية في شغل البيت، يعني ده هيبقى جميل، شيء جميل. مع أنا عارف إن أنت نفسك تختمي كتير وتصلي كتير وتعملي وتنطلقي في العبادة، بس شيء جميل إن أنت يكون ليكي دور في البيت. وإيه المانع إن كل يوم البنات تتعود إن هي تعمل حاجة بسيطة كده، أكل بسيط، اي وجبه. احنا بقينا في زمن الناس محتاجه اي حاجه، لو شويه رز وعليهم شويه خضار حتى من غير لحمه، لو مش قادر اعمل ده شويه رز وشويه خضار وتعمل اكل زياده شويه، وتنزل اللي يشوف الناس في الشارع توزع وجبات، تشوف حد مثلا ابنها مثلا ولا حد ينزل يوديها، او يوديها لاي جمعيه او يوديها المسجد، اي حاجه. مساعدة الأم في شغل البيت ده من البر، من أعظم العبادات طبعا.